القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان تشكيلي متميز. تشعر أن للمكان دورا بارزا في لوحاتك، ولأنه فنان حقيقي فهو يحب أن يعطي لكل فنان حقه، لذا فهو يكتب عن الفن والفنانين في مقالاته في الصحف والمجلات. معظم أعمال ضيفنا الليلة أصدقائنا لوحات تجسد لحظات الأمل والعمل والسعي والراحة، ولحظات التفاعل مع البشر، ولحظات التوحد مع النفس والذات. ضيفنا الليلة أصدقائنا الفنان التشكيلي الكاتب الصحفي الأستاذ سيد هويدي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سيد. أهلا بك يا فندم. للعجب أصدقائنا الأستاذ سيد هويدي هو فنان تشكيلي صحيح، لكنه تخرج من كلية التجارة الخارجية في البداية. ده صحيح. ثم بعد ذلك تخرج في كلية الفنون الجميلة. ده صحيح. لماذا هذه النقلة؟ بعد كلية التجارة تأتي كلية الفنون. يعني زيادة في الدهشة والعجب، أنا كنت أتمنى أدرس سينما كمان. فما حصلش، لأنه التجارة الخارجية كانت هي خلال التنسيق، والسيد الوالد اللي انا ما كنتش اقدر اناقشه قال لي انت جاي لك كليه من احسن كليات مصر، انت عايز معهد السينما ليه؟ ده ما فيش مستقبل. وسمت كل الاباء في هذا العصر. بالظبط بالظبط. ف لما دخلت تجاره خارجيه، ودي موقعها فريد على نيل الزمالك. صحيح. على نيل الزمالك. من أول يوم، من أول لحظة كوننا فريق اسمه فريق فنون تشكيلية. هدف الفريق هو دخول مسابقة الجامعات اللي هي كان بينظمها جهاز الشباب والرياضة، اللي هو حاليا وزارة الشباب والرياضة. وكان الفترة دي اللي بيمسك الجهاز شخص رائع ومستنير اسمه الدكتور عبد الأحد جمال الدين، وزير الشباب والرياضة. نعم. فيما بعد فيما بعد. وكان النشاط ده غير عادي، يعني كانت الجامعة من الأماكن الأسيرة لتقديم نشاط وحركة طلابية، وإحنا ركزنا في نشاطنا الفني يعني. وبعد شهور كنا بنحصل على درع الجامعة في الفنون التشكيلية في مسابقة السنوية، وبعدها مباشرة عميد الكلية طلب يقابلني باعتبار الرئيس فريق الفنون التشكيلية وقال لي طلباتك ايه؟ قلت له انا طلباتي حاجتين اتنين. الاولى ان الفريق يدخل كلية فنون الجميلة بعد ما يخلص تجارة خارجية. فسأل مديرة رعاية الشباب وقال لها مدام نجوى ده ينفع؟ قلت له ينفع يا فندم. قال لها خلاص ده طلب مجال. وقال لي الطلب الثاني ايه؟ قلت له ان احنا يبقى عندنا استوديو، لان احنا بنشتغل بعد ما الطلبه تمشي في المدرجات وفي اي مكان بنلاقيه فاضي بنشتغل، ويعني ده مش وضع طبيعي، وعندنا خامات وناويين على فكره الاستمرار في حصد الجوائز في الجامعه. يعني حضرتك والفريق معك اسستوا هذه الفكرة أنه حتى في الكليات التي ليس لها علاقة بالفنون الجميلة يكون فيها مرسم أو يكون فيها مكان يتجمع فيه من يحبون الفن ويعني يرسمون والشعر والأدب طبعا. يعني أصدقائنا الشعراء كانوا بيعتبروا الأتليه بتاعنا اللي هو العميد سمح بأن احنا نعمله وعملناه بالفعل. الشعراء كانوا يعني تمارس فيه كل الأنشطة الفنية والأدبية. يعني هم يعني مش بالصورة الواسعة لأنه هو برضو ما يعني مكان صغير يعني. لكن يكفي ان هو الفكرة تحققت والشعراء يجي يقولوا أشعارهم بس مش بشكل موسع يعني مش بشكل جماهير يعني. وكان قبلة للفنانين حتى زملائنا في فنون جميلة بقوا يحسدونا على نشاطنا لأن احنا متحررين من سطوة التعليم الأكاديمي في الفترة دي قبل ما احنا نلتحق بإيه. كلنا التحقنا بالكلية الفنون الجميلة والفريق ده طلع منه نجوم يعني منهم نجوم في عالم الفن دلوقتي. نجوم في الساحة الفنية. وفعلا بالفعل كان في هذه الفترة كل خريجي الكليات الذين لهم نشاط فني وأدبي بالفعل يعني قدموا أنفسهم على الساحة بشكل كبير. يعني أقصد أقول كان للعمل الجامعي كان له تأثير على الساحة الأدبية والفنية. ده صحيح. فريقنا كان يتعاون مع فريق المسرح اللي حصل على جائزة الجامعات كمان عن عمل مسرحي. والفترة فعلا دي من الفترات اللي كنا الفرق المسرحية في الكليات بالجامعات المختلفة كانوا في تنافس شريف جدا لظهور ممثلين كتاب مخرجين. نفس الفترة فيها أحمد عبد العزيز مثلا في عين شمس وأسماء كبيرة أثبتوا وجودهم على الساحة الفنية والأدبية. فالفريق ده فضل يستمر في الصعود للحصول على جوائز على مستوى الجامعة منها مثلا مركز أول جامعات مصر عن عمل لوح حالية وقبلية الفنان سامي أمين ده الفنان الأشهر في مجلة صباح الخير أو المدير الفني لصباح الخير وصاحب بورتريهات شهيرة جدا مميزة. سامي أمين من نجوم الفريق يعني. بعد الانتقال إلى كلية الفنون الجميلة ما الذي أضافه إلى حضرتك وإلى تكوينك الفني للتحاق بكلية الفنون الجميلة؟ أعتقد الإضافة جاية من الوجود في الدائرة اللي هي الاختلاط مع الأساتذة. ما كانش عندي رهبة العلاقة بالأستاذ خالص. لحتى هذه اللحظة الأساتذة اللي درست لي في فنون جميلة أصدقائي حتى هذه اللحظة. لأن حضرتك كنت حققت بالفعل وجودك الفني بالأعمال اللي انت فزت بيها في نشاط الجامعة فأنت متحقق فنان متحقق. مش بس كده الحقيقة. لا كمان إن كان عندنا خطة للتكوين الثقافي. يعني كل المعارض التي تقام في مصر مش بس في القاهرة يعني ممكن ناخد الفريق ونروح بنال اسكندرية معارض الجماعة في الأغلبة في الزمالك يوميا بنشوف معارض يوميا بنشوف أفلام في المراكز الثقافية زي ممثلا المركز الإيطالي كان بيقدم دايما أفلام اللي احنا ما نقدرش نشوفها في السينمات مثلا زي أفلام فيليني مثلا أو كده. المركز الثقافي الأسباني بيقدم ثقافة رفيعة نتيجة المركز الثقافي الروسي طبعا كويس والفرنسي دي مراكز وتشيك لها نشاط طبعا كبير. فكل المنتديات الثقافية في القاهرة وفي غيرها كان الفريق حاضر فيها ومثبت نفسه ووجوده. ولدرجة ان احنا شاركنا السنة 82 في اعمال لجنة الدفاع او مناصرة الشعبي اللبناني والفلسطيني. يعني خدنا الفريق ده جمعنا اعماله وبدأنا ننخرط في نشاط لجنة المناصرة للشعب اللبناني والفلسطيني بأن هم بيعملوا معارض في النقابات والأماكن العامة للتبرع لمنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان في نكبته مع الغزو اللي حصل سنة 82. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الفنان التشكيلي الأستاذ سيد هويدي، لك فلسفة خاصة في أعمالك الفنية. كما قلنا المكان بيلعب دور بارز في تكوينات حضرتك، وأنت قلت إن المكان والزمان يتلاحمان في لوحاتك. ناخد فكرة عن فلسفتك في الأعمال الفنية كلها بشكل عام. هو يعني المنطلق الأساسي إن أنا فكرة العلم لا تقل عن فكرة الفن، يعني العقل والوجدان، العواطف والمنطق وهكذا. وأنا بعتبر أن الكون نفسه هو المادي والمعنوي يتكاملان. فالجزء اللي يتعلق بالعلم أحد تكويني الثقافي اللي هو جاي من فكرة النسبية عند أينشتاين، ادت لنا ان المكان والزمان حاجة واحدة، واللي هو في التعبير الزمكة. الفكرة البسيطة دي كويس اللي طرحها أينشتاين في نسبيته لها صدى كبير جدا في حياتنا وأفكارنا وفلسفاتنا. ما نقدرش نقول زمان من غير مكان، ما نقدرش نقول مكان من غير زمان، والزمان يتأثر بالمكان والمكان يتأثر بالزمان. فأنا من بلد اللي هي دمياط، ضلوعها الأساسية هي الماء، البحر المتوسط وحيط المنزل ونهر النيل فالمية شكلت جزء من تكويني. المية فلسفة، ولذلك آخر معرض عندي هو ذاكرة الماء، اللي هو المفترض أنه ما فيش ذاكرة للماء، بس الفيزيائيين بيقولوا أن ممكن له ذاكرة. نقدر نعرف تطورات الكون من المياه وتطوراتها. وصحيح، وما زال ممكن مع الوقت هنكتشف الجديد فيما يتعلق بذاكرة الماء. لكن كمان المصري قدر يعمل ذاكرة للماء لما حفر مجرى ملاحي بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. ومش ذاكرة وبس، ده بقى عنصر أساسي من تكوين هذا البلد. بالزبط. قناة السويس طبعا، قناة السويس كمجرى ملاحي لنقل البضائع على مستوى دولي هي ذاكرة الماء، لأن قبل قناة السويس ما كانش فيه بورسعيد، ما كانش فيه إسماعيلية، ما كانش فيه السويس، ما كانش فيه مدن أساسية زي دي، وما كانش فيه كل هذا الدفاع عن قناة السويس أو كفاح الشعب المصري ونضاله عشان يحفرها. نعم. وعشان تفضل مستمرة إلى الآن بنفس هذه القوة وهذا التحدي مع العالم ككل. لكن أيضا أعود لأسماء يعني معارض حضرتك الحقيقة الأسماء بتاعتها تحتاج لوقفة. يعني ذاكرة الماء ده في حد ذاته لما نتوقف أمام هذا العنوان نقعد نقول يعني إيه ذاكرة الماء، فلازم نفهم من خلال أعمال هذا المعرض. كمان في عنوان تاني هو تعويذة 110، نفهم مغزى هذا العنوان وطبعا نتعرف على بعض الأفكار اللي كانت مطروحة في الأعمال. هو البداية أعتقد من ما بعد السنة 14، البداية دي وقفة ما بعد سنة 14، وقفة مع النفس. أنا بكتب عن الفن وبعمل فن، ففي حيرة كبيرة جدا. الحيرة جاية تتمثل في إيه؟ أنا مع زملائي الصحفيين الأعزاء بيسموني الفنان، ومع الفنانين بيسموني الأستاذ. كويس. فكانت دي دايما بتطرح على نفسي فكرة النصف، يعني زي إبراهيم ناجي كده لما كانوا شاعر بين الأطباء وطبيب بين الشعراء. ففكرة النص دي جمال حمدان حذرنا منها، إن أو النص بشكل عام ما تبقى، أو جبران حتى قال لنا ما تبقوش نصف. وحتى جمال حمدان ليه جملة عبقرية في كتابه شخصية مصر، إن مصر مش هي ملكة الحد الأوسط، مش وسطية، لا هي ملكة الحد الأوسط. المهم ان انا اخدت قرار، قلت لا لازم اكون وعندي واقفه مع نفسي، انا فنان ولا انا ايه؟ صحفي. فكانت النتيجه انه قلت لا، يعني انا هستمر ان انا اعمل كتاب كل سنه ومعرض كل سنتين، ودي خطتي، وهحافظ على يعني الجناحين اللي انا بطير بيهم دول. وجه اول معرض اسمه بكسله، جايه من بكسل، تداخل الألوان، الصورة. نعم، تدخل معنا. لأن 2014 كنا في حالة حيرة من صورة مصر، والكونسبت بتاع المعرض بتاع بكسلة بيقول كده، احنا عايزين فرص جديدة عشان نبدأ بداية، ومصر تستحق فرص جديدة ونبدأ. وفعلا بكسلة حقق نجاح كبير جدا، سواء بالكونسبت أو الأعمال اللي تقدمتها. ومنها رحت على معرض التعويذة 110. 110 هي نص موجود في كتاب الخروج إلى النهار اللي معروف اصطلاحا بكتاب الموتى. الموتى. كويس. فالتعويذة بتقول، بتوصف الجنة والنار عند المصري القديم. فأنا بقول إن إحنا المصري القديم تخيل الجنة وتخيل النار كما هي في الأديان السماوية، كما وصفت تماما في الكتب السماوية، باستثناء وحيد، وهو إن تصور إن الجنة والنار تحت الأرض، بينما في الأديان السماوية الجنة مفترض إنها تصورها إنها في السماء. وكمان هو اعتبر ان الجنة لونها ازرق، وده يتفق بقى مع مزاجي الشخصي وعلاقتي بالماء، استخدام الالوان ده. فتعويذة 110 بيركز على الفكرة دي. يعني لكن في كل لوحات هذا المعرض كانت الفكرة واضحة ان حضرتك بترمز الى هذه الفقرة من كتاب الموتى، وانك تتحدث عن الجنة والنار، وانك تتحدث عن تصور المصري القديم لهذه الفكرة بشكل عام طبعا. نعم. بشكل عام طبعا. نعم. بشكل عام. بس وكمان دايما المعارض عندها الجانب ده، الجانب الكونسبت اللي بيشرح. وانا اعتقد ان المعارض كلها ما نقدرش نتناولها أو نتعاطاها أو نتلقاها بدون مدخل يتعلق بالكونسبت أو المفهوم. وأعتقد أيضا حينما تكون اللوحات بهذا الشكل تعطي فرصة للمشاهد للتأويل ولاختيار المعنى المضاف الذي يضيفه هو من عندياته. يعني حضرتك بيبقى ليك مغزى أساسي من اللوحة، لكن أنا ممكن أقف قدامها أطلع معنى جديد تماما، وده الحقيقة بيبقى نجاح أكتر للوحة، إنها تعطي للمشاهد لها العديد من الأفكار. ده حقيقي. نعود للفكرة السابقة اللي حضرتك طرحتها، فكرة النصف والنصف، الكاتب الصحفي والفنان. كيف يحقق الفنان ذاته في وجود ناقد داخله؟ يعني الفنان العادي المتحرر من النقد هو يفعل ما يريد ويرسم ما يريد، ثم يأتي بعد ذلك الناقد يقول هذا وهذا. لكن الفنان الناقد أعتقد أنه بيبقى صعب جدا أنه يطلع عمل هو راضي عنه كناقد مش كفنان. ده سؤال ذكي جدا جدا، ودي مسألة صعبة لأبعد حد، لأنه كتير من الأوقات الناقد عطل خطواتي ولم يجعلني أتوقف صحيح، بس إلى حد كبير بحكم أن أنا عندي رؤى تتعلق بنزعة نقدية للفنان للفن بشكل عام، فده بيخليني أحجم عن الانطلاق في بعض الأوقات، لدرجة أن أنا في أوقات كنت أقول لنفسي لازم أزيح الناقد من على الحامل الرسم أو أزيحه من أفكاري عشان أقدر أتحرر نسبيا من سطوته. هو الحقيقة أن أنا كمان بدعو الفنانين لأن هم يكون الفنان إيد وعين، إيد عشان ينفذ أفكاره، وعين عشان يبقى عنده ثقافة بصرية تجعله الناقد الأول لعمله. نعم. الفن تراكمي والثقافة تراكمية، ما هيش إلهام يهبط على الناس، بس العكس، ده الفن مجهود مضني فكري وفلسفي وثقافي وتجارب، كل ده بينصهر جوه تكوين بيطلع من عقل الباطن من المخزون الرؤى البصرية اللي احنا بنقدمها اللي نتمنى تكون جاذبة وبينها وبين المتلقي وسيلة أو جسور، لأن الفن وسيلة تواصل. وهذه دعوة لكل مستمعينا الكرام يطلقها الفنان التشكيلي والكاتب الصحفي الأستاذ سيد هويدي، لتكون عند كل المستمعين وكل المشاهدين للمعارض الفنية ومحبي الفن التشكيلي، أن تكون لنا ذائقة خاصة نابعة من تجاربنا ومن أفكارنا ومن خبراتنا الذاتية نستطيع أن نتذوق بها الفن الراقي الجميل. سعدنا جدا بصحبة حضرتك في هذا اللقاء الفنان التشكيلي الكاتب الصحفي الأستاذ سيد هويدي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لوجودك معنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحل من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان جيهان.